الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النحل، أصلك ما زال كلام تصل في قوله نعم. تعالى وهو الذي سخر البحر نعم. المسألة الرابعة، اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان، لأن الله جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطفا على الأكل: وتستخرجون منه حلية تلبسونها. وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معروف، ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فاطر: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: امتن الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر، فلا يحرم عليهم شيء منه، وإنما حرم تعالى على الرجال الذهب والحرير. وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه، وهو الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلا، ولا أعلم للتحريم مستندا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ على تشبه الرجال بالنساء كالعكس. ولا أعلم للتحريم مستندا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه الرجال بالنساء كالعكس. قال البخاري في صحيحه: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهذا الحديث نص صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن أحدا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة. ولا شك أن الرجل إذا لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء. فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث وما جرى مجراه من الأحاديث من وجهين: الأول أن الآية نص متواتر، والحديث المذكور خبر أحد، والمتواتر مقدم على الأحد. الثاني أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء، والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر، والخاص مقدم على العام. فالجواب أننا لم نرى من تعرض لهذا، والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم. هذا كلام المؤلف صلى الله عليه والله تعالى أعلم أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندا وأخص في محل النزاع، فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منها. وقوة الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة السند، لأن قوله تعالى: وتستخرجون منه حلية تلبسونها، يحتمل معناه احتمالا قويا أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجمن لهم به، فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشئ عن تلك الحية من نعم الله عليهم. وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به وتلذذهم بلبس أزواجهم له، بخلاف الحديث فهو نص صريح غير محتمل في لعن من تشبه بالنساء. ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ مثلا متشبه بهن، فالحديث يتناوله بلا شك. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في الكلام على الحديث المذكور: واستدل به على أنه يحرم على الرجال لبس الثوب المكلل باللؤلؤ، وهو واضح لورود علامات التحريم، وهو لعن من فعل ذلك. وأما قول الشافعي رحمه الله تعالى: ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء، فليس مخالفا لذلك، لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء. المسألة الخامسة. سبحان الله، سبحان الله. إذا تعارض دليلان مبيح وحاضر فإنه يرجع الدليل حظ، قال العلماء، لأن ترك مباح أعظم من فعل محرم. والأدلة على تحريم تشبه الرجال بالنساء متعددة وصريحة للدلالة كما قال الشيخ. لكن لو قدر أن لا يكون في تشبه، يعني لبس شيئا من اللؤلؤ بقدر لا يبلغ درجة التشبه لم يحرم، لأنه ليس لم يقم به، لا لم تثبت علة التحريم. لو اتخذ خاتم فصه من لؤلؤ مثلا لم يبلغ درجة التشبه بالنساء، لأن النساء يلبسن يعني قدرا واسعا كثيرا، ومسألة خاتم يعني ليس بشيء، لا يصير به لابسه متشبها بالنساء. نعم، أحسن الله إليك. المسألة الخامسة: لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب في آنيتهما مطلقا، ولا يخفى أيضا أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع للرجال، وهذا مما لا خلاف فيه لكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك، ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة وإجماع من يعتد به من المسلمين على ذلك. وسنذكر طرفا قليلا من النصوص الكثيرة الواردة في ذلك. أما الشرب في آنيتهما فقد أخرج الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإن أهلهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولفظه ولا تأكلوا في صحافها في صحيح مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والأحاديث بمثل هذا كثيرة. وأما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أخرجه الشيخان وباقي الجماعة. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبس في الآخرة، متفق عليه أيضا، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدا. وأما لبس الذهب فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاهم عن خاتم الذهب. قال البخاري في صحيحه: قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والمثيرة الحمراء والقسي والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة. وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه، إلا أن مسلما قدم السبع المأمور بها على السبع المنهي عنها، وقال في حديثه: ونهانا عن خواتم، أو أن نختم بالذهب أو نتختم بالذهب. وهذا ونهانا عن خواتم أو عن نتختم بالذهب. نعم. وهذا الحديث المتفق عليه يدل على أن لبس الذهب لا يحل للرجال، لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره أولى، وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة، والأحاديث فيه كثيرة. وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة، منها حديث علي رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. سيراء حلة. نعم. حلة سيراء. نعم. فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين نسائك. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها برد حلة سيراء، أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وإباحة الحرير للنساء كالمعلوم بالضرورة، ومخالفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في ذلك لا أثر لها، لأنه محجوج بالنصوص الصريحة واتفاق عامة علماء المسلمين. وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها. وفي هذا الحديث كلام، لأن راويه عن أبي موسى وهو سعيد بن أبي هند، قال بعض العلماء لم يسمع من أبي موسى، قال مقيده عفى الله عنه. ولو فرضنا أنه لم يسمع منه فالحديث حجة، لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة، منها ما هو حسن، ومنها ما إسناده مقارب كما بينه الحافظ في التلخيص وبإجماع المسلمين. وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى: باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب، وساق أحاديث في ذلك. ثم قال: باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء. ثم ساق في ذلك أحاديث، وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه ثم قال: ورويناه من حديث علي بن أبي طالب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر منها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب رضي الله عنهم فقال: تحلي هذا يا بنية. وذكر منها أيضا حديث بنت سعد بن زرارة رضي الله عنه أنها كانت هي وأختها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أباهن أوصى إليه بهن، فقالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلينا بالذهب واللؤلؤ، وفي رواية يحلينا رعاثا من ذهب ولؤلؤ، وفي رواية يحلين التبر واللؤلؤ. ثم قال البيهقي: قال أبو عبيد، قال أبو عمرو: واحد الرعاث رعثة ورعثة، وهو القرد، وهو القرد. ثم قال البيهقي: فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدلنا بخصوص الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. وقد قال بعض أهل العلم إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد تصيره قطعياً لاعتضاده بالقطع وهو الإجماع، وقد تقدم ذلك في سورة التوبة والله أعلم. فتحصل أنه لا شك في تحريم لبس الذهب والحرير على النساء على الرجال وإباحته للنساء. المسألة السادسة. لا إله إلا الله، قدر الله، نعم محمد.